في روايات كثيرة في كلامه. والحسن بن علي روايات كثيرة منها ما روى علي بن جعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. علي شو كان موقفه؟ أراد بفعل يعني رواية عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرتها، أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه، فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار، ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله في بعض الروايات أنه محمد بن حنفية، وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيط بها ومعه السلاح فخاف عليه، فألقى عثمان علي رضي الله عنه أمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء، ثم ذهب عند أحجار البيت فجاءه خبر قتل عثمان، فتألم من قتله رضي الله عنه. كان أشعر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، علمه بأن البغاة لا يريدون غيره، وكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه، دال عملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. ثالث عشر أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف، بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح. رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن، فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة في سواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبع اليهودي. خامس عشر ذكر أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر، ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيها. حياته عالفة في مصر؟ لكن يقول من أهل مصر. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان الرضا. نعم. لا خامس عشر. أو كذا، لأن فيه صفة لازمة. وهذا أنه من أهل مصر. إذا كان عبد الله بن سبع هذا المناسب، إذا كان لا يعرف أنه كان شكل في مصر ومجمع الشيخ أبو يحيى تأخذ منها مثلا، يكون هذا تأويل عجيب. الشيخ أنا أذكر لك الآن. في داخل الرسالة نقلت أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولنفسه فيها آخر مرة أمره. شوف الشيخ هذا التعبير ليش ولنفسه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهله، يعني هذه الثلاثة أشياء. أولا تغلغل أفكاره في أهل مصر، هذه مش أمره، يعني إذا رجل تغلغلت أفكاره في أمريكا يعني يقال عنه أنه أمريكي. ثانيا إذا قلنا بمكته فيها آخر عنه ولقدوم آخر عمره ولقدومه مع أهله، هل كان آخر عمره هنا في الفتنة؟ آخر عمره أمره أمره نعم آخر في كل واحد يعني قلبنا الهجة فتحنا عليه المعنى واحد ولقدومه مع أهلها. نعم آخر أمر أليش هذا؟ نعم طيب نحن على كل حال كما تعلمون نحن قوم الشطر أما أنتم فلا فلذلك عذرنا معنا ولا عذر لكم. طيب فإن طالبوا راشدين شيخ نادي هذا عشان شئت أن تقرأ ما عندنا مانع لكن بشرط ما يكون في الصلاة. نعم صلى الرابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر ها؟ وبدون معه كان معقول أبا بكر طلب بمثال يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له يقول له يا عثمان أفطر عندنا فأصبح قائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة وسواد بشرته ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة. سقوط دم على قوله تعالى فسيأتي قول الله مريت معه صحيح ميت ثابت أنه سقط الدم على المصحف لما قطع طيب. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأن كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد. سادس عشر أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له. سابع عشر أن قتله سابع عشر أن قتله كان في قبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة. سابع عشر أن قتله أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة في السنة 35 بعد الهجرة. ثامن عشر أن سنه عند قتله كانت 82 سنة على الراجح. تاسع عشر أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم. عشرون أنه لا يثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها روايات صحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزله من المعلومات إلى مصادرها. 21 أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق وأنها تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة وتظهر فيها ملامح التشيع. 22 لماذا أنت لن تظهر حقيقة الواقدين؟ أن الرسالة ذكرت شيء عند ترجمته كلمة شريعة طبعا أنت متوقف عند روايات مثل محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة بس هيك بين معطر بسيط جاحن وتعليلا متشيع أيضا. 22 أن روايات سيد بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحدث سيف أسانيدها